وعليكم السلام ورحمة الله. نعم كنت أفتح في نعم أسمعك أسمعك لله. طيب نبدأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيء. نعم تفضل تفضل. نعم أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. وقال أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل لغير الله به، ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، فإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرمه، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع مع الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل. لكن عندي في نسختي يجتمع في الذبيحة مانعان. نعم أحسن الله عليك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع مع الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، انظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، فهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. نعم نقف هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من شرح هذه الرسالة العظيمة، رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. صنف رحمه الله ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بن عباس. شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، اعتنى عناية تامة بقضايا التوحيد وتقريرها وبيان الشرك الذي هو ضد التوحيد، وهذا واضح فيما كتب من مؤلفات، ومن طالع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة الأجزاء الأولى يجد هذه العناية في تقرير التوحيد على مذهب أهل السنة ومرادهم لا على مراد أهل الكلام. يقول: وقال أبو العباس رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، هذا الكتاب العظيم الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، موضوعه إظهار تميز الأمة ومخالفتها لأهل الجحيم. قد طبع هذا الكتاب طبعات عدة، أقدمها بعناية الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وأحدثها بعناية الدكتور ناصر العقلي. قال في الكلام على قوله وما أهل لغير الله ظاهره ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أم لم لفظ به أم لم يلفظ. الذبح لغير الله شرك أكبر. والمصنف رحمه الله في كتاب التوحيد بوب باب من الشرك الذبح لغير الله، وأورد في الاستدلال على كون الذبح لغير الله شرك قول الله جل وعلا نا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وأورد ما ذكره أهل التفسير أن الله جل وعلا قرن بين الصلاة والذبح لأنهما أعظم العبادات، واستدل بقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال شيخ الإسلام ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أم لم يلفظ، بمجرد تقديم الذبيحة للولي أو للوثن أو للقبر حتى لو لم يلفظ، لم يقل هذه ذبيحة نويت أن أذبحها للبدوي أو للقبر الفلاني، فإن العبرة بقارينة الحال، عبرة بقارينة الحال. الذبح لغير الله شرك مجرد وشرك عظيم كما ذكر شيخ الإسلام، والنسك أمره عظيم مذكور في سورة الحج في قول الله جل وعلا ولكل أمة، في قول الله جل وعلا هم ناسكوه، وفي قوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عبادة الله جل وعلا بالنسك عبادة عظيمة، ولذلك جاءت الأحاديث بلعن من ذبح لغير الله، من ذلك حديث علي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه لعن الله من ذبح لغير الله. فذبح الذبائح وإراقة الدماء أمر عظيم، وتجلى ذلك في هدايا الحج وذبائحه، وكذلك في الشعيرة العظيمة التي يقيمها المسلمون في عيد الأضحى الأضحية. فالذبح عبادة من عبادة العظيمة، فمن ذبح لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك. لا يشترط في ذلك أن يكون قد لفظ أم لم يلفظ، فإن العبرة بالقرينة أو دلالة الحال، وتقييد مثل هذه العبادات بالمقاصد القصد أن يذبح للبدوي أو قصد أن يعظمه أو قصد أن يعبده هو مذهب المرجئة. وقد درج بعض الشراح ممن شرحوا كتاب التوحيد على تقييد الشرك بجملة من الأعمال الباطنة، يقول الذبح لغير الله على وجه التعظيم وعلى وجه اعتقاد النفع واعتقاد الضر، كل هذه القيود قيود باطلة. قال ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لفظ به أو لم يلفظ. قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. ذريحة الكتاب النصراني ذبيحة النصراني أو الذبائح أهل الكتاب في الأصل من كان من أهل الكتاب فإن ذبيحته حلال، قول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن هنا مسألة من مسائل تكلم فيها بعض العلماء المعاصرين وهو وصف أهل الكتاب، وصف أهل الكتاب على ما ينطبق هذا الوصف. لا شك أن الله جل وعلا وصف أهل الكتاب بأنهم أهل كتاب مع كفرهم، فلا تلازم بين وصفهم بأنهم أهل كتاب وبين كونهم كفار، لا تلازم بين الوصفين. إنما هذا الوصف هو كما قال بعض أهل العلم هو وصف اختصاص تترتب عليه جملة أحكام يفارقون بها الكفار الأصليين، وبهذا يظهر ضلال بعض الناس حين يقول هؤلاء ليسوا كفار لأن الله وصفهم بأنهم أهل كتاب. القاعدة أنه لا تلازم بين وصفهم بأنهم أهل كتاب وبين كونهم كفار، الوصف ثابت مع كفرهم، هذا الوصف ثابت مع كفرهم. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، وقال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان. آيات كثيرة في هذا، في هذه القاعدة أنه لا تلازم بين وصف هؤلاء بأنهم أهل الكتاب وبين كفرهم، وصفوا بهذا في هذا رد على هؤلاء الضلال الذين يزعمون أن وصفهم بأهل الكتاب ينفي عنهم صفة الكفر. آيات واضحة، آيات واضحة. إنما هذا الوصف هو وصف اختصاص لإخراجهم من جملة أحكام يفارقون بها بقية الكفار كالوثنيين وغيرهم. من هذه الأحكام فرض الجزية عليهم، اختصاص من فرض الجزية لقول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصفهم بأهل الكتاب وأمر بقتالهم وذكر أنهم لا يدينون دين الحق وأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لكن اختصهم عن بقية من الكفر بفرض الجزية عليهم، حيث أن الكفار من غير أهل الكتاب لا خيار لهم إلا السيف أو الإسلام لقول الله جل وعلا في الكفار الأصليين تقاتلونهم أو يسلمون، وقول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم، فاستثنى من ذلك الكتاب. ومن ذلك حل الزواج بنسائهم بشرط الإحصان، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا نوع اختصاص. فإن المشرك الأصلية والمرتدة لا يباح نكاحها بحال، بخلاف الكتابية، بخلاف الكتابية، بشرط الإحصان، لقول الله جل وعلا: ولا متخذات أخدان. وكذلك إباحة طعامهم: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن بقيت مسألة ونازلة معاصرة: هل نصارى الغرب الآن ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب؟ نصارى الغرب الآن فيباح نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم أم لا؟ وهذه نازلة من النوازل. علام الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر في كتابه عمدة التفسير بحث هذه المسألة، وذكر أن أهل الكتاب مع كفرهم حتى ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب لا بد أن يكونوا متمسكين بأصل كتابهم، ففي كتابهم حرمة الزنا. قال: وهؤلاء، يعني نصارى الغرب، ملاحدة لا يؤمن بكتاب ولا بدين، فهم يحلون الزنا ويحلون اللواط ويحلون الشذوذ ويحلون المثلية ويحلون المثلية، فلا ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب، ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب، لأنهم لم يحلوا ولم يحرموا ما في كتابهم، ارتدوا عما في كتابهم. إذن على من يصدق الوصف هذا الذي تندرج تحته الأحكام، تحته الأحكام هذه المختصة؟ قد يندرج على بعض نصارى العرب الذين ما زالوا يتمسكون بما في كتابهم من تحليل أو تحريم، كنصارى مصر. نصارى مصر من عشرهم وقد عاشروا العرب، ما يزال الزنا عندهم حرام، بل إن في بعض قرى الصعيد إذا زنت النصرانية قد تقتل على عادة أهل مصر في صعيد مصر، وما يزال اللواط عندهم والشذوذ محرم، فهم متمسكون بأصل كتابهم. أما ملاحدة الغرب ممن ينتسبون إلى النصرانية أو إلى أهل الكتاب زورا وبهتانا، فهؤلاء لا ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب. ومن هنا إشكال لبعض الإخوة الذين يتزوجون بهؤلاء النصرانيات، ومن مسألة: الزواج بالمرأة النصرانية الكتاب وإن كان الله جل وعلا أباحه، غير أن كثير من أهل العلم كان يكرهه. قد ثبت عن عمر قال: وأكره زواج النصرانية، فيلد منها ولدا تربيه على عبادة غير الله. الكراهة هنا يعني كراهة للمآل كما يقولون، كراهة للمآل. فالأصل أن يتزوج الرجل المسلم بامرأة مسلمة، لكن نصرانيات الغرب الملاحدة هل يجوز الزواج؟ لا يجوز، كما ذكر العلامة محمد شاكر رحمه الله، لأن هؤلاء زانيات، والله جل وعلا اشترط الإحصان وعدم اتخاذ الأخدان. ولو فرض أن امرأة كانت محصنة لا ترى الزنا حلالا ولا مخادنة الرجال، لانطبق عليها وصف أهل الكتاب، وصف أهل الكتاب. قال فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. مراتب العبادات مراتب تتفاوت. العلماء يقرون قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وقررها غير واحد من علم أهل العلم، العبادات العملية أعظم من العبادات القولية. العبادات العملية الصلاة، النسك، الذبح، السجود. وعلة ذلك كون أن فيها نوع من الذل والخضوع لله جل وعلا. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، هذا جريا على القاعدة، جريا على القاعدة. من عبد غير الله ذبح له أو سجد أو تقرب بذبيحة أو بنذر فقد كفر، وكفره أعظم ممن استعان بغير الله جريا على القاعدة، مع اشتراك الكفر في الأمرين، في أمري العبادة وأمر الاستعانة. قال فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لا حرم. وإن قال فيه بسم الله، وهذا كما يفعل كما ذكر بعض المرتدين أنه يذبح للبدوي ويدعي أنه يتقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا، أو يدعي أنه يذبح هذه الذبيحة للبدوي أو للحسين أو للنبي حتى يقربه البدوي إلى الله أو الحسين، يعني المذبوح، وإن قال فيها بسم الله. وهذا نوع من التناقض، هذا نوع من التناقض، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. سيأتي تفسير الموانع. قال ومن هذا ما يفعل من مكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ يعني ابن تيمية، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة. وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. علق على نص شيخ الإسلام تيمية تعليقا يحتاج إلى بعض التفصيل وبعض الوقفات. يقول انظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين. قال وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. في زمن الشيخ محمد رحمه الله احتج بعض مناوئ الدعوة ببعض نصوص مشتبهة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكروا أن شيخ الإسلام لا يكفر معين من هؤلاء سواء في عصر الشيخ محمد أو من بعده، أخوه سليمان. ومن هؤلاء داود بن جرجيس، ومن هؤلاء عبد الله الراوي، وألف علماء الدعوة كتبا مستقلة للرد على هذه الافتراءات في الدفاع عن دعوة الشيخ من ذلك كتاب مصباح الظلام، ومن ذلك بعض الكتب في هذا، ألف الشيخ سليم سحمان، ألف الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الشيخ، كتب في هذا. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فما زال بعض المرجئة في زماننا ينسبون إلى شيخ الإسلام أنه لا يكفر المعين مطلقا، ويحملون كلام شيخ الإسلام على غير محمله. قضية تكفير المعين أو قضية التكفير من القضايا المهمة، هذه القضية من القضايا المهمة. وهذه القضية لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فيها إلا بعد أن يحسن دراستها، لأن إطلاق الحكم بالكفر على المعين له تبعات وآثار خطيرة إذا كان الحكم بغير ضوابط. إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وإذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدنيا. القضية من القضايا الهامة، لا ينبغي لأحد أن يتجاسر، لا ينبغي لأحد أن يتجاسر. وقد حدث فيها إفراط وتفريط، وقع الناس فيها بين إفراط وتفريط، طائفة أو طوائف وضعت شروط وقيود في تكفير المعين ليس عليها أهل العلم، أو وسعوا باب الشروط، باب الشروط في أصلها موجودة، باب الموانع، الموانع كما ذكر أهل العلم على وجه الإجمال هي الجهل والتأويل والخطأ والإكراه، لكن وسعوا مناطات هذه الموانع ووضعوا تحتها قيود ما وضع أهل العلم، وبعضهم وضع شبهات أنه لا يكفر من نطق بالشهادتين، وبعضهم قصر المكفرات على الجحود والاستحلال، وبعضهم قال: ولو ثبت الكفر بيقين فإن الورع ترك التكفير، فإن الله جل وعلا ما كلفني بتكفير أحد. وقد رد الشيخ في رسالته المسمى بتفسير الشهادتين، قال: أحبوها وأحبوا أهلها، وابغضوا من خالفها أو لم يكفر من كفر بها، أو قال: ما علي منهم فقد كذب وافترى. وطائفة وقعت في الغلو، نسأل الله العفو والعافية، فسارعت إلى تكفير المعين دون اعتبار للضوابط، وبعضهم كفر باللوازم، وبعضهم كفر بغير مكفر. تكفير كما ذكر العلم له ضوابط، وبعضهم تمادى في التكفير وتسلسل فيه، ترى أين بعض الغلاة لا يستقيم أمرهم إلا أن يكفر بعضهم بعضا، وهذه آفة تدل على الجهل، آفة تدل على الجهل. والحق أن أهل السنة وسط بين الطائفتين، فلا يتوقفون في تكفير معين في الكفر الواضح البين متى استوفى شرائط التكفير، ولا يكفرون بغير مكفر، ولا يكفرون باللوازم، ولا يكفرون بالكبائر. لذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال: والتجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل. قال: والتجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. كفرا ثبت النص أنه كفر أكبر، بواحا ظاهرا عنده من الله برهان يعني دليل. قال: وأما الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب كالسرقة والزنا وشرب الخمر هؤلاء هم الخوارج. هؤلاء هم الخوارج، وهم عند أهل السنة ضلال مبتدعة. كل علامة مفتي الديار النجدية الشيخ أبا بطين النجدي قال: وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره. طائفة حكموا بإسلام المرتد وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة والإجماع بأنه مسلم. فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ومحنته من تينك البليتين أو من تينك البليتين. المسألة. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول محذرا من التكفير والولوغ فيه: ولا يجوز تكفير مسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. التكفير يكون بالمسائل الإجماعية. شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب يقول: فبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه، فإن ذلك من أعظم أمور الدين. الشوكاني رحمه الله في كتابه سير الجرار يقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وعندما نتكلم عن خطورة التسرع في التكفير، تحذير من تكفير المسلم وتكفيره بغير مكفر، فهذا لا يعني أننا أغلقنا باب الردة أو حكمنا بالإسلام على من دل الدليل على كفره وردته. انحراف التكفير والغلو في التكفير لا يقابل بانحراف آخر وهو عدم تكفير الكافرين المجمع على كفرهم. وقد ثبتت الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري واللفظ لفظ الإمام مسلم. وفي لفظ: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إلا حار عليه. قال ابن هبيرة في الإفصاح: وفيه شدة الحظر على من رمى أخاه المسلم بالكفر، فإنه بهذا الحديث على يقين من ارتدادها إليه إن لم يكن أخوه كما ادعاه، فليحذر أن يقولها أبدا لمن هو من أمره في شك، وكذلك أن يرميه بالفسق فإنه على سبيله في ارتداده عليه إن لم يكن كما ذكره بيقين. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. الحديث خرج البخاري ومسلم واللفظ لفظ مسلم. قال حافظ الأندلس بن عبد البر: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي أن يكفر المسلم أخاه بذنب ولا بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع. فورود النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي، بلفظ الخبر دون لفظ النهي. وهذا موجود في القرآن والسنة وفي لغة العرب، وهذا في غاية التحذير من القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. ذكر ابن عبد البر في التمهيد الجزء 17 صدر 14-22 طبعة المحققة. وثبت في حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال ابن بطال مالكي في شرح البخاري: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، يعني في تحريم ذلك عليه والله أعلم. ابن القيم رحمه الله في إعدام الموقعين قال جملة: من الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله. الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله، لذلك كان من أهم أصول أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أنه لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا. هذه من أصول أهل السنة الجماعة، يرحم بعضهم بعضا. فإذا وقع رجل من أهل السنة في أمر مشتبه تأول فيه فإنه تلتمس له الأعذار متى كان للالتماس سبيلا، متى كان للالتماس سبيلا. السنة من أصولهم أنهم لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا. ما أهل البدع فمن سماتهم تكفير بعضهم بعضا وتبديع بعضهم بعضا، فليحذر. وهذا أمر واقع بين الشباب، نسأل العفو والعافية. تكفير بالظن والهوى، عدم التثبت في التكفير، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره وفسقه. أصل في المسلم السني، أصل الظاهر فيه العدالة وبقاء الإسلام، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. وهذا شيخ الإسلام ذكره من القواعد، أن ثبوت الإسلام ثبوت يقيني فلا يزول إلا بيقين، ولا يصار إلى التكفير بمجرد الظن والهوى والحدث. فهذا من أعظم القول على الله جل وعلا بلا علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك أهل العلم ذكروا أنه لا بد أن يكون الكفر واضح بين، ولا يكون الكفر بالظن ولا بالهوى. واشترطوا شرائط نذكرها على سبيل الإيجاز والتفصيل يأتي في موضعه. فاشترطوا في الفاعل أن يكون عاقلا بالغا متعمدا لفعل الكفر مختارا غير مكره. واشترطوا في الفعل أو القول المكفر أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر أكبر أو شرك أكبر. يعني محل اتفاق. وكذلك يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفر مشتمل على فعل واضح، فلا يكفرون بالمحتملات من الأفعال والأقوال. أفعال والأقوال. فإذا قال مسلم قولا يحتمل الكفر وعدمه، قال فإنه لا يكفر بذلك، لأن الأصل رده إلى اليقين. العلم يسمون هذا التكفير باللازم أو التكفير بالمحتملات أو التكفير بالمآلات، أي أن هذا القول أو ذاك الفعل ليس كفرا في ذاته ولكن يؤدي إلى الكفر. وقد ذكروا لذلك أمثلة، ذكروا لذلك أمثلة ذكرها بعض أهل العلم. الأفعال والأقوال المحتملة وهي كثيرة لا يحكم على صاحبها بالكفر ولا يخرج من الإسلام، لأن ثبوت الإسلام وعقد الإسلام ثبت عنده بيقين. من هذه الأمثلة ما ذكرها القاضي عياض رحمه الله في شرح الشفاء، قال: شاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله محمد بن عيسى أيام قضائه أتي برجل هاتر رجلا ثم قصد إلى كلب فضربه برجله وقال له: قم يا محمد. فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك، وشهد عليه لفيف من الناس فأمر به إلى السجن وتقصي حاله. وهل يصحب من يستراد بدينه؟ فلما لم يجد ما يقوي الريبة ضرب بالسيف وأطلقه. قال الشارح: إن خصم الرجل كان اسمه محمد، هذا فعل محتمل، فعل محتمل، كان له خصم فقال قيل محمد، يحتمل أن يكون يقصد النبي ويتنقصه ويحتمل أنه قصد خصمه وتقصي عن حال الرجل، فما هذا يسموه تقصي بالقرائن، فما ولد عنده، ومع ذلك عزر لأنه لم يتأدب مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر أيضا من مسائل القاضي عياض رحمه الله أيضا قال: ونزلت أيضا مسألة استفتى فيها بعض قضاة الأندلس، استفتوا شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور رحمه الله في رجل تنقص آخر بشيء، فقال له: إنما تريد تنقصي بقولك، وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة هي احتمال، هل يريد انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله؟ فأفتى بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إذ لم يقصد السب، وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى بقتله. هذه عبارات محتملة، عبارات محتملة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أيضا من الأحوال هذه المحتملة أنه استفت وقيل له: إن شريف، إن رجلا قال لشريف: يا كلب يا ابن الكلب لا تمد يدك إلى حوض الحمام، فقيل له: إنه شريف، فقال: لعنه الله ولعن من شرفه. فقيل له: أين عقلك؟ هذا شريف. فقال: كلب من الكلب. فقام إليه وضربه، فهل يجب قتله؟ وشهد عليه بذلك عدو له. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا. وليس هذا الكلام بمجرده من باب السب الذي يقتل صاحبه، بل يستفسر عن قوله من شرفه. فإن ثبت بتفسيره أو بقرائن حالية لفظية أنه أراد لعن النبي وجب قتله، وإن لم يثبت ذلك أو تبين بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد غير النبي، مثل أنه يريد لعن من يعظمه أو يوجله، هذا الشريف يعني، لم يكن ذلك موجبا للقتل باتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام: ومن سب أبا هاشميا عذر على ذلك، ولا يجعل ذلك سبا للنبي. واحد سب أحد الأشراف، لأنه لا يزول الإيمان المتيقن بالشك، ولا يباح الدم المعصوم بالشك. إيمان متيقن لا يزول بالشك، والدم المعصوم لا يباح بالشك. وكم من دم معصوم أبيح بالشك، والله مستعان. حتى يعني بعض أهل العلم ذكروا أمثلة كثيرة، ذكرت بعضها في سلسلة لي بعنوان ضابط التكفير تقرير وتأصيل، لعل إن شاء الله أنزل هذه السلسلة على القناة. كذلك من شروط التكفير أيضا وضوابطه ثبوت الكفر أو الرد عليه ثبوتا شرعيا بطريق صحيح، لأن المكلف لا يؤاخذ بشيء من أفعاله أو أقاله في أحكام الدنيا إلا بطرق تثبتها الشريعة، مثل الإقرار والشهود. الردة تثبت بأمرين: إما بالإقرار أو بشهادة رجلين مسلمين، وهذا مذهب جمهور العلماء، لا يخالف فيه إلا الحسن إذا اشترط 4 شهود لإثبات الردة، قال: لأن عقوبتها القتل قياسا على الزنا. ومن هنا ما يشاع عن بعض الناس أنه قال كذا أو فعل كذا أو تكلم كذا دون بينة أو شهود أو إقرار يطرح، ولا يعمل به ولا يقبل في هذا الإجمال، لا يقبل في هذا الإجمال. وقال: كفر فلان، لابد من التفصيل. فلا تقبل الشهادة بالردة المجملة كقول الشهود كفر فلان أو ارتد، بل لابد من تفصيل ما سمعوه ورأوه منه لاختلاف الناس في التكفير، فقد يعتقدن كفرا ما ليس بكفرين. ذكره العلماء، ذكر القاضي برهان الدين بن فرحون المالكي في كتاب تفسير تبصرة الحكام. لا يكتفى يقال فلان كفر فلان ارتد، لأنك قد تظن أن ما فعله كفر عندك وليس في الشريعة كفر، ليس في الشريعة كفر. والأصل في المؤمن الموحد قبول تأويله وعذره. الإسلام يقول في مجموعة الرسائل والمسائل: فالمتأول الجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ذلك يا إخوة الكفر حكم شرعي متلقى من صاحب الشريعة، والعقل ليس حكم عقلي، ليس حكم عقلي. سباحة دماء المسلمين الموحدين الذين لم يتلبسوا بالشرك الظاهر أمر عظيم. وكما قال العلماء: الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك دم امرئ مسلم واحد. هذا أورده قاضي عياض عن بعض أهل العلم في الشفاء. التكفير سمعي لا مدخل العقل فيه، كما قال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق، قال: التكفير سمعي محض، لا تدخل فيه الأقيسة والأمزجة والتقعيد والتفصيص والتنصيص والعقليات، كما يجري من بعض الغلاة ممن لا يحسنون أصول هذه المسائل. لما دخل العقل، قال ابن الوزير، هذا لا بد أن يكون سمعيا قطعيا لا نزاع في ذلك. وأذكر كلاما نفيسا في هذا الباب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب. يقول شيخ الإسلام: وكما كان التكفير حكما شرعيا، فقد كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. فمن عيوب أهل البدع تكفيرهم بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. فالكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كما لا يجوز للإنسان أن يكذب على من كذب عليه، أو يزني بأهله بأهل من زنى عليه. فكذلك التكفير حق لله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. هذه قواعد، والقواعد كثيرة في هذا الباب، قواعد كثيرة في هذا الباب. ومنها ما ذكرناه أيضا. ومن قواعد أهل السنة في هذا الباب، قواعد أهل السنة من هذا الباب، ما ذكرناه أن من دخل الإسلام بيقين ظاهر لا يخرج إلا بيقين صريح، لأن اليقين لا يزول بالشك. واليقين المخرج من الإسلام إما الشرك أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، أو أن يستحل حراما قطعيا لا شك فيه، أو أن يصدر عنه قولا أو فعلا لا يحتمل تأويلا غير الكفر، كأن يدعو صنم ويذبح لصنم، أو يسعى على مصحف ويدعو غير الله، أو يرمي مصحفا في القاذورات، أو يسب الله تعالى أو كتابه أو رسوله، أو يظاهر المشركين. هذه قاعدة عند أهل السنة ذكرها شيخ الإسلام، وذكرها جمع من أهل العلم، ذكرها جمع من أهل العلم، قاعدة ذكرها جمع من أهل العلم. وللذين يبالغون في التكفير عليهم أن يتأملوا الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم مفصلا، وهو حديث المتآخيين، حديث المتآخيين، وفيه أن أحد المتآخيين كان على ذنب عظيم، فاستعظم هذا الرجل فقال والله لا يغفر الله لك، وقال له الآخر خليني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت لك وأحبط عملك. المسلم أن يحتاط في التكفير والتبديع و يتبع في ذلك القواعد، ويترك هذا الأمر لأهل العلم، يترك هذا الأمر لأهل العلم. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم لا يكفرون بالمعاصي كالخوارج، أنهم لا يكفرون بالمعاصي كالخوارج، فهم يكفرون كما ذكرنا بالشرك الظاهر الواضح البين، وهذه قاعدة وفاقية عند أهل السنة والجماعة. طحاوي قال ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، نائب العز يقول امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج، كما تفعله الخوارج. خوارج من أصولهم تكفير بالمعاصي، ومن أصول جماعات الغلاة المعاصرة تكفير بالمعاصي أو الإصرار عليها، فهذه بيعة جديدة. نقول لا نكفر، نحن لا نكفر بالمعصية، ولكن نكفر بالإصرار عليها، يعني من مات مصرا، والأدلة قاضية بعدم تكفير مرتكب المعصية، والأصل في ذلك حتى لو مات عليها، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفصيل هذا والرد على شبهات هؤلاء التكفيريين الغلاة يطول، لكن نقرر عقد أهل السنة في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية متحدثا عن أهل السنة وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال الله سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال الشيخ الهراس المصري ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. قال فمن أنكر شيئا يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل فهو كافر، القتل فهو كافر. والأدلة في ذلك في بطلان التكفير بالمعصية أو الإصرار عليها كثير، هناك قواعد كثيرة في هذا الباب، والوقت قد أزف، ولعلي أكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة في هذه القواعد، سواء ردا على الغلاة أو ردا على من امتنع عن التكفير. الوقت قد أزف وفي هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما ذكرت أيها الإخوة أن هناك سلسلة إن شاء الله أنزلها، كنت قد ألقيت على بعض طلاب العلم، اسمها قواعد في ضوابط التكفير تقرير وتأصيل، إن شاء الله تنزل على القناة فيها التفصيل. قلنا ما قلنا، فإن كان صوابا فمن الله ومن رسوله، وإن كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله من بريئان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير الجزاء. فقط تنبيه لأن المسجل يا أبا سعد، هل هناك أحد يستفسر في ذات الدرس؟ نعم شيخنا، فقط أريد التنبيه على الآية، آية التوبة. نعم شيخ، أو نغلق حيث وجدتمهم وليس حيث فقدتمهم، لأن بس الدرس مسجل فننوه عليها. نعم، سائل يسأل شيخنا يقول أحسن الله شيئا. أغلق التسجيل يا شيخ، إلى هنا أغلق التسجيل يعني.